أعوذ بالله، وش المسرح هذا؟ بابا تاكسي تاكسي تاكسي تاكسي. قف قف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن توصلنا وسط المدينة؟ وسط المدينة ولا وسط المعدة؟ تفضلوا تفضلوا. طيب كم السعر؟ ما نختلف، 20 ريال. 20 فقط؟ فقط ولا فبس؟ خير، تفضلوا تفضلوا. الله يجزاك بالخير يا أبو الشباب. ما تعرفنا على الأخوان؟ حنا سياح جايين نتمشى. الله يحييكم. كيف تجد العمل في هذا التاكسي؟ لا لا لا، أنا أخذ من هذا التاكسي من باب التسلية يا حبيبي. أنا بزنس مان، يعني رجل أعمال، عندي فنادق ومستشفيات ومحلات ودكاكين وحلاقين وخبازين. فبيشوف محلاتي؟ نتمنى ذلك. تكفى يا أبو الطيبة البحتري، إنا لله الحين يكشونا. يلا يلا، مشينا مشينا. يلا تفضلوا، هذا أحد من محلاتي. فهمت يا البحتري الطيب؟ نعم نعم. تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله. هذه الإدارة. ما شاء الله تبارك الله. وهذه سلمك الله صارت الامتحانات، الاجتماعات. ما شاء الله. وهذا المصعد، تبون ترقون؟ يلا تفضلوا تفضلوا. بابا وش الصوت هذا؟ تيل. ما هذا؟ نايا. لماذا يعد عدا تنازليا؟ هذا يعد لك الادوار، سلمك الله. لكن ما طلبنا ولا دور. هذا اشك والله يموت. الله يستر. وش السالفة؟ يبدو أننا في مركبة فضائية. بابا وشو؟ مركبة فضائية؟ أنا حسب مصعد الهجر. أمزح عليكم، المبنى هذا مهولي. أهربوا أهربوا. يا بابا بعدك عذاب، إن بعدت القلب ذاب. أبكي لا رحت أصيح، بابا لي طول الغياب. يحبك ترى جميع الورى، يحبك ترى جميع الورى. يحبون طيبة وأم القرى. جدي جدي وجدي جي، يا نور عمري ودني جي. رمز السعادة في بيتنا، في شرفهم أنا يا فرحتي. دوها دوها الفيل وشوفوها، طايعة الأمة وطايعة أبوها. بنت ظريفة دايم نظيفة، بنت ظريفة دايم نظيفة. إن شاء الله نقزز كفراتك، إن شاء الله يكفرات القزاز. أين تركت أنت؟ أنزل. هذا مكبوع الخشم، هذا مكسور العظم، هذا شاور ملحم. أقل أقل يا ولد، أقل أقل يا ولد. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة. لا لا تكسى الإنسان. لها الصلاة يا شباب الهدى، الصلاة الصلاة يا شباب الهدى، يا شباب الهدى. لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى. يا مطر يا مطر يا مطر يا مطر يا مطر يا مطر، وشنا فضل ربي علينا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارقة للشريط الإسلامي تقدم. شجردية شجردية شجردية. إليك إليك، ها قد عدنا بالجديد الذي وعدنا. بلادي بلادي بلاد السلام، بلادي بلادي بلاد السلام، بلادي بلادي بلاد الكرام، بلادي بلادي بلاد الكرام. يحبك ترى جميع جميع الورى يحب الترى جميع الورى يحبون طيبة وأم القرى يحبون طيبة وأم القرى بلادي بلاد الرسول الأمين بلادي بلاد الرسول الأمين سكنها الصحابة مع التابعين سكنها الصحابة مع التابعين يحب الترى جميع الورى يحب الترى جميع الورى يحبون طيبة وأم القرى يحبون طيبة وأم القرى بلادي بلادي بلاد الجدود بلادي بلادي بلاد الجدود حموها وصان جميع الحدود حموها وصان جميع الحدود يحب الترى جميع الورى يحب الترى جميع الورى يحبون طيبة وأم القرى يحبون طيبة وأم القرى بلادي نحبك شمال وجنوب بلادي نحبك شمال وجنوب بلادي نحبك شروق وغروب بلادي نحبك شروق وغروب يحب الترى جميع الورى يحب الترى جميع الورى يحبون طيبة وأم القرى يحبون طيبة وأم القرى بلادي علينا عهد من قديم بلادي علينا عهد من قديم نحبك نصونك بعزم عظيم نحبك نصونك بعزم عظيم يحب الترى جميع الورى يحب الترى جميع الورى يحبون طيبة وأم القرى يحبون طيبة وأم القرى بلادي ترانا بوقت الفتن بلادي ترانا بوقت الفتن جنودك تحافظك يا أغلى وطن جنودك تحافظك يا أغلى وطن يحب الترى جميع الورى يحب الترى جميع الورى يحبون طيبة وأم القرى يحبون طيبة وأم القرى يحبون طيبة وأم القرى شوف هذا بزوره يلعب كوره وقت الصلاه ليش ما في سلي ليش ما في سلي ارخ ولا شاول حلو ولا يلا العماري لا ولا ما يلعبت وقت الصلاه طبيعك حرام يا ابن حلال ولا يا شباب حرام وش يبغى بس واحد يقول حرام يا ابن حلال ولا يا شباب حرام شوف يا صالح ما شاء الله على أخو بطحة يوم شاف العيال الصغار يلعبون خذاهم معه للمسجد علشان ما ينشغلون عن الصلاة بأي شيء أبد الله يجزاه خير الله يجزاه خير بابا يا ليت كل الناس مثل الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة هي سبيل الصلاح هي طريق النجاح هي سبيل الصلاح هي طريق النجاح من حفظها لقى من حفظها لقى كل خير وفلاح الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة تجعل الوجه نور بالفؤاد السرور تجعل الوجه نور والفؤاد السرور نور لهل الحياة نور لهل الحياة نور لهل القبور الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة هي تزيل الهموم ما تبقي غموم هي تزيل الهموم ما تبقي غموم الصدر ما يضيق

بك يالله يالله يا ذا المنة يالله يالله يا ذا المنة واحفظ أمتنا وانصرها واخذل أعدانا ودمرها والقدس الغالي حررها يالله يالله يا ذا المنة يالله يالله يا ذا المنة يا رب اهدينا للسنة وارزقنا عفوك والجنة اجعلني من أهل كتابك يالله يالله يا ذا المنة يالله يالله يا ذا المنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. قدوتي يا خير هادي لك غلاي ولك ودادي يا رسول الله أحبك حبك بداخل فؤادي. قدوتي يا خير هادي لك غلاي ولك ودادي يا رسول الله أحبك حبك بداخل فؤادي. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. أغلى من روحي ومالي غالي بالحيل غالي يا عظيم القدر قدرك عندنا والله عالي. أغلى من روحي ومالي غالي بالحيل غالي يا عظيم القدر قدرك عندنا والله عالي. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. أنت خير الخلق كله ملتك لخير ملة كمل الله فيك دينه وبعد الكفر أذل. أنت خير الخلق كله ملتك لخير ملة كمل الله فيك دينه وبعد الكفر أذل. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. وانت بلغت رسالة قوم كيده للجهالة محسب لله صابر راجي خير تنال. وانت بلغت الرسالة قوم كيده للجهالة محسب لله صابر راجي خير تنال. أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. من يطيعك طاه ربه من يحبك نال حبه من عصاك يعيش خايب أشهد الله ما نحبه. من يطيعك طاه ربه من يحبك نال حبه من عصاك يعيش خايب أشهد الله ما نحبه. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. أزكى أشواقي وسلامي عدما هل الغمامي للنبي الهدي الإمامي صفوة الخلق الكرامي. الحل وشوفوها دوها يا دوها الحل وشوفوها طايع الأمة وطايع أبوها طايع الأمة وطايع أبوها. دايم نشيطة ما هي عبيطة دايم نشيطة ما هي عبيطة بنت أديبة ما هي سليطة بنت أديبة ما هي سليطة دوها يدوها الخيل وشوفوها طايع الأمة طايع أبوها بنت ظريفة دايم نظيفة بنت ظريفة دايم نظيفة وإن جت تسولف ما هي خفيفة وإن جت تسولف ما هي خفيفة دوها يدوها الخيل وشوفوها طايع الأمة طايع أبوها ما تحب حوسة ترتب دروسة ما تحب حوسة ترتب دروسة دايم بشوشة ما هي عبوسة دايم بشوشة ما هي عبوسة دوها يدوها الخيل وشوفوها طايع الأمة طايع أبوها شوفوا ثيابة ستر مهابة شوفوا ثيابة ستر مهابة اللبس ساتر كل يهابة اللبس ساتر كل يهابة دوها يدوها الخيل وشوفوها طايع الأمة طايع أبوها عند الدراسة زايد حماسة عند الدراسة زايد حماسة تسعى الأول وتشد باسة تسعى الأول وتشد باسة دوها يدوها الخيل وشوفوها طايع الأمة طايع أبوها دوها يدوها الخيل وشوفوها طايع الأمة طايع أبوها جدي جدي وجدتي يا نور عمري ودنيتي رمز السعادة في بيتنا في شوفهم أنا يا فرحتي جدي جدي وجدتي يا نور عمري ودنيتي رمز السعادة في بيتنا في شوفهم أنا يا فرحتي أحب جدي إذا حكى واسمع عصاته إذا مشى منشافني جا يضمني جدي حبيبي يحبني جدي جدي وجدتي يا نور عمري ودنيتي رمز السعادة في بيتنا بشوفهم أنا يا فرحتي ياخذ بيدي إلى الصلاة واجلس بجنبه على عشاء يضيق صدري لو غاب يوم يرتاح قلبي وأنا معاه جدي جدي وجدتي يا نور عمري ودنيتي رمز السعادة في بيتنا بشوفهم أنا يا فرحتي جدي يسبح ليل ونهار ويذكر الله سر وجهار أجمل هدية يجيبها حلوى جميلة وسيف وقطار جدي جدي وجدتي يا نور عمري ودنيتي رمز السعادة في بيتنا بشوفهم أنا يا فرحتي يا جدتي يا القلب الكبير شوقي وحبي يمت كبير في كل ليلة تحكي لنا قصة جميلة بعد الأخير جدي جدي وجدتي يا نور عمري ودنيتي رمز السعادة في بيتنا بشوفهم أنا يا فرحتي دايم علينا قلبه أطوف لصرت عنده ما حس خوف في كل لحظة تدعي لنا ترفع لربي كل الكفوف جدي جدي وجدتي يا نور عمري ودنيتي رمز السعادة في بيتنا بشوفهم أنا يا فرحتي وانت متقل عزبة عمال هالقراطيس وهالفنايل وهالقواطي عشر بنات وامهن وهالبيت وصخ هين وعدهن حورنيات الثالث ان شاء الله عاد اسمعوا ترون ان جبت لكم شغالة يا عفتا اسمعوا عاد ابوصيكم بهالشغالة خيرا خلوة تشتغل بالبيت كله تنظف وتغسل وتطبخ وتنفخ وتنظف حتى سنونكم حتى بنشر السيارة تزينه ولا حد يضحك معه لا تعطونه وجه ما ينعطن وجه هذولي ويقولون انهن يسحرن زين وجهي وانا مسحور واضح الكلام حرام حرام يا بابا حرام

واحلق عيني اذا طلع قبل شهر. اعقل اعقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد اعقل اعقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد بالمنزل كلني يصيح محد منك مستريح ذا مكسور وذا جريح. اعقل اعقل يا ولد اعقل اعقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد بالشارع كل انهرب محد منك اقترب افعالك ياهي عجب. اعقل اعقل يا ولد اعقل اعقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد فقعت وجه الصغار وعيونك تلمع شرار خليت الحاره دمار. اعقل اعقل يا ولد اعقل اعقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد جدران وصفتها لمبات كسرتها والعاب حطمتها. اعقل اعقل يا ولد اعقل اعقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد بالحاره لك فرفره من اولها لاخره بس اكل لك مسخره. اعقل اعقل يا ولد اعقل اعقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد فوضى جوا المدرسة صارت منك محوسة درسك كله بربسة. اقل اقل يا ولد اقل اقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اقل اقل يا ولد بالملعب طخطخ وطخ تكسير وبوزو صراخ كم واحد شته وداخ. اقل اقل يا ولد اقل اقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اقل اقل يا ولد هذا مفقوع الخشم هذا مكسور العظم هذا شاور ملحم. اقل اقل يا ولد اقل اقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اقل اقل يا ولد احرجت امك مع ابوك يوم ان العالم شكوك خذها نصيحه يا اخوك. اقل اقل يا ولد اقل اقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. اقل اقل يا ولد اقل اقل يا ولد والله اشغلت البلد شري ولا انك خبل. شري ولا انك خبل. شري ولا انك خبل. شري ولا انك خبل. شري ولا انك خبل. اعقل اعقل يا ولد. رسالة الى ابي الى امي الى معلمي الى كل مرب فاضل مع التحية. رب اولادك يحفظ دينه لا يضيع بالجهل سنينه. رب أولادك يحفظ دينه لا يضيع بالجهل سنينه. حاول حاول يلا حاول حاول حاول يلا حاول لا تتركه بيد الأعداء لا تتركه بيد الأعداء. رب أولادك على المسجد طفل مسلم يركع يسجد. رب أولادك على المسجد طفل مسلم يركع يسجد. حاول حاول يلا حاول حاول حاول يلا حاول لا تتركه بيد الأعداء لا تتركه بيد الأعداء. رب أولادك يتلو كتابه يحفظ أجزاءه وأحزابه. رب أولادك يتلو كتابه يحفظ أجزاءه وأحزابه. حاول حاول يلا حاول حاول حاول يلا حاول لا تتركه بيد الأعداء لا تتركه بيد الأعداء. رب أولادك على السنة خله يعمل لجل الجنة. رب أولادك على السنة خله يعمل لجل الجنة. حاول حاول يلا حاول حاول حاول يلا حاول لا تتركه بيد الأعداء لا تتركه بيد الأعداء. رب أولادك يحمي بلاده من أعدائه من حساده. رب أولادك يحمي بلاده من أعدائه من حساده. حاول حاول يلا حاول حاول حاول يلا حاول لا تتركه بيد الأعداء لا